الحديث كتاب الله، ليس هناك كلام يطابق بعضه بعضا من أوله لآخره إلا ما جاء على إلا ما أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وكذلك السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي، لأن ما يقوله صلى الله عليه وسلم وحي. وخير الأمور من أمور هذا الدين من مسائله أمره ونهيه وعبادته القلبية وغيرها هي ما وافقت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف عن ذلك فهو بدعة. نسأله سبحانه أن يعصمنا بالكتاب والسنة، وأن يجنبنا الزلل، ويهدينا السبيل المستقيم، ويوفقنا للرشد والصواب. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعطية. فصل في عطية المريض. أما المريض غير مرض الموت أو مرض غير مخوف كالرمج ووجع الضرس والصداع ونحو، فعطاياه كعطايا الصحيح سواء، يصح في جميع ماله. وإن كان مرض الموت المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام متداول والفالج ابتدائي والسلف انتهائي، وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف مخوف، فعطايا كالوصية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل المستقل عن كتاب الهبة. كنا تكلم بالهبة ما يهبه الإنسان وما يعطيه لغيره من أجنبي أو وارد، ثم ذكر عن عطايا الأولاد يجب العدل بينهم في القسمة، ثم ذكر هل يجوز للرجل أن يسترجع هبته أو لا يجوز، وبين أنه يجوز في حق الوالد وفي حق الهبة التي كانت في الثواب. بعض الناس يقدم هدية أو هبة ويرجو من وراءها أمرا ما يعلمه المهدي أو المهدى إليه، قدمت لك هذه الهبة لأجل أن تخدمني بكذا أو تعطيني كذا، فهذه لهم أن يسترجع هبته إن لم يجد ثوابها، وهي نوع من البيع. أما فيما عدا ذلك فإذا وهب الإنسان هبة لأجنبي وقبضها لا يجد الرجوع، إلا الوالد لو أعطى ولده له أن يرجع في عطيته ولو قبضها الولد، إلا في حالات ذكرناها أنه لو تعلق بها حق غير الولد، كأن جعلها مهر في صداق أو باعها اشتراها إنسان آخر، هذا ما رجع فيها الوالد. الآن ذكر هذا الفصل في مسائل عطايا المريض. الإنسان إذا تصدق وهو صحيح فهو حق الناس بماله، له أن يتصرف في ماله، لا يجوز الحجر عليه ولا يجوز أن يأخذ حتى ولو كان كبير السن، إلا إذا خرف وأصبح لا يعي الضار من النافع، حينئذ لأولاده أن يقوموا بالحجر عليه يمنعهم من التصرف حفظا للمال. أما مع ذلك لا يجوز، لا كما نسمع الآن أن بعض الناس يروا والدهم يقوم يتصدق بصدقات في عطايا وهو كامل العقل وإن كان كبير السن، يقومون بالحجر عليه، هذا ما يصح. لا يجوز أن يحجر الإنسان على ماله، صاحب المال حق الناس بماله إذا لم يبذر. أما إذا بدأ يتبرع في غير طاعة الله ويشتري في غير طاعة الله ويصرف أماله في غير طاعة الله لأولاده أن يحجر عليه، أما إذا انفقها في طاعة الله فليس لأحد وهو كامل العقل، فأجل لعياله أن يحجروا عليه. هذا إذا كان صحيح. وإذا كان مريض، الفقهاء يقسمون المرض إلى نوعين: مرض خفيف يرجى مرقه وزواله، فهذا عطاياه عطايا الصحيح، كأنه إنسان ما به مرض. وإنسان آخر يقدم عطاء وآخر مبتلى بمرض مكوف، بمعنى أن ورثته وأولياءه يخافون من سوء عاقبة هذا المرض أنه ينتهي إلى وفاته. كيف يعرف المرض من له؟ ذكر المصنف رحمه الله أنواع المرض، هذه أنواع ما تهمنا لكن نذكرها كما ذكر الفقهاء. هذه الأنواع إذا كانت مخوفا بمعنى أنها يخاف عليها من المبتلى أنه يموت، فهذا عطاياه عطايا الميت، أو بمعنى عطاياه عطاء من يرجى زواله، من يتوقع ذهابه. ما الفرق بين عطية هذا وعطية هذا؟ ما الفرق بين عطية الصحيح والمريض الذي ما به مرض يخاف منه الموت؟ الفرق بينهم أن عطية الصحيح يعطي من ماله ما شاء إن لم يكن لوارث، ما يعطي، يعني يعطي عطاياه ما شاء لمن شاء، إذا كان لأبنائه يعدل بينه، حتى الوارث الأجنبي له أن يعطيه، له أن يتصدق بماله ما شاء، هذا عطايا الصحيح. ففي أمراض ليست مفهومة فحكمها حكم من ليس به علة، يقدم من ماله ما شاء. وهناك أمراض مخيفة يخاف على صاحبها منها الموت، فهذا المرض إذا كان مخوف أصبح هذا المال تعلق بالحقوق به للورثة، فالورثة لهم حق في هذا المال. إذا أراد هذا المريض الذي به سن في أول ابتدائه وقرر الناس أن هذا لا يعيش طويلا، هذا عطاياه من الثلث لا من رأس المال. الأول عطاياه من وين؟ من رأس ماله، وهذا عطاياه من ثلث ماله. لو قال الإنسان ما الفرق بين ثلث المال ورأس المال؟ قال هذه بطلة. لو كان الإنسان رأس ماله 60 دينار وهو صحيح معافى أو به مرض، هذا المرض لا يخاف منه، وله أن يتصرف في ماله ما شاء. فإذا أخرج من رأس ماله نصف المال، ثلث المال، ربع المال، جميع المال، وإن ترك لأولاده مال أفضل. وإذا كان به مرض مخوف قالوا له لا تتصرف إلا في ثلث المال، حبيت أن تعطي من ثلث المال، ثلث 60 كم؟ 20، فتصرف في هذه 20، فإن زاد على 20 استرددنا الزائد، فإن كان ما دون 20 أجازها المرض. فمن ذاك الصحيح أو المريض الذي به مرض قليل خفيف له أن يعطي من رأس ماله، يعطي من 60 ما شاء. أما ذاك المريض من أين يقدم عطايا؟ من ثلث المال كالوصية. إذا أراد أن يوصي الإنسان إنما الوصية ما هي؟ الإنسان صحيح يقول إذا مت فخذوا من مالي الدار الفلانية والسيارة والعقار كذا والأرض كذا والأموال كذا، قدموها للفقراء، أعطوها للمساكين، أعطوها للمجاهدين أو لأقربائي فلان وفلان. والورثة يحصوا هذه الأموال التي قدمها عطايا، التي قدمها وصايا، هل هي تتجاوز ثلث ماله أو دون الثلث؟ فإن تجاوزت ثلث المال فيقال الورثة أجزتم هذه أو تأبوا؟ فإن قالوا لا نجيز إلا الثلث، يستردون ما فوق الثلث، إلا أجازوا أجاز لهم. عرفنا الفرق بين العطية من رأس المال وبين العطية من ثلث المال، فمن الذي تكون عطيته من ثلث المال ومن الذي تكون عطيته من رأس المال؟ عرفنا هذا؟ فيسمعوا الآن الشرح نقرأ. فصل في عطية المريض. أما المريض غير مرض الموت أو مرض غير مخوف كالرمد وهو ورم حار في الملتحم عن مادة العين في العين. الآن يتكلم على أمراض ثم يذكر هذه الأمراض وأنواعها وأسبابها حتى كلام حديث قد يوافق الطب الحديث وقد لا يوافقه، لكن اسمعوا ما يقول فقهاؤنا القدامى ما قالوه عن الأطباء وغيرهم. اسمعوا هذه الأمراض. ويعرف كالرمد، الضرب أمثلة منها الرمد. نعم، ما هو الرمد؟ كالرمد وهو ورم حار في الملتحم عن مادة في العين، ويعرف بتقدم الصداع. يعرف الرمد أن صاحبه يأتي بصداع قبله، إذا جاء صداع ثم يأتي الرمد يعرف أن هذا من الرمد. وقد يكون من الحجاب الداخل وقد يكون من الخارج، ووجع الضرس والصداع اليسير وهو وجع الرأس. ووجع الضرس والصداع اليسير، هذا من المرض المخوف أو المرض اليسير؟ هذا مرض اليسير الذي يرجى جواله، فمن ابتلي بمثل هذه الأمراض فعطاياه عطايا الصبية. ونحوه كحمى يوم قاله في الرعاية، وقيل ساعة قاله في الشرح. قالوا حمى يوم يعني سكون ذات يومان، لما في سكون يسمى الربع، السكون تذهب وتأتي وتذهب وتأتي، والسكون بريد الموت. الحمى بريد الموت يعني دارا يا صاحب السكون، إن فاتك الموت الآن لن يتخطاك فيما بعد. فهي الإنذار، الإنسان يعي ويفهم هذه الرسالة، فإذا تكررت السكونة معنى ذلك أن المرض مقوم. فإذا كانت السكونة يوم فهذا مرض يسير، إذن هذا عطاياه وعطايا الصحيح، وذاك عطاياه وعطايا المريض المقوم، فهذا عطاياه من رأس الماء وذاك عطاياه من كبد الماء. لما كانت عطاياه من كبد الماء؟ لأن بمجرد ما مرض مقوم خلاص أوصف وقرروا أنه سيموت عن قريب، تعلق الحق المالي بمن؟ بالورقة، الورقة لم تحمل هذا المال. وإسهال يسير من غير دم فعطى. إسهال يسير من غير دم، إذا كان في دم عند الأوائل دليل على أن في شيء خطير. هذا إطار، إذا أراد يكتب عطية أعطوا غلام مالي، قالوا لكم هذه العطايا من ذلك المال فقط ليس من رأس المال. فعطاياه كعطايا الصحيح سواء، لأنه في حكم الصحيح لكونه لا يخاف منه في العادة، يصح في جميع ماله ولو اتصل به الموت للأدلة. حتى لو كان المرض خفيف فعطاياه من رأس المال، ثم لو مات بعد ذلك عطاياه صحيح. لما جعلنا هذا عطاياه صحيح وذاك عطاياه من رأس المال؟ أولا قلنا أن المال تعلق به حق البركة. الأمر الثاني أن هذا الذي أعطى وهو صحيح أو مرض يسير في الغالب أو في الدائم ما يقصد من ورائه منع الورثة. بعض الناس قد لا يترك من الورثة إلا من لا يحبهم، ثم يرى أن هذا المال كثير عليه وأنهم لا يستحقون هذا المال، وكيف يفعل فيه حتى لا ينال هؤلاء من ماله شيئا؟ يقوم يتصرف، أعطوا فلان وأعطوا فلان وأعطوا فلان. لذلك المريض مرض الموت هذا إذا طلق امرأته مختلف منه، مرضها منه، ما نقول إنها لا ترث، لأن في الغالب إنما أوقع الطلاق لمنعها من حق المال. نعم. وكما لو كان مريضا فبرأ، وإن كان مرض الموت القاطع بصاحبه المخوف، أي مرضا مخوفا اتصل به الموت كالبرسان، وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيحيل عقل صاحبه. وقال عياض هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويخفي، ويقال فيه سرسان. البرسان جنون خبيث، نوع من الجنون الخبيث، فهم هؤلاء يكلمون الجنون من هذا من ماذا؟ أهو بخار صعد للدماغ أو ورم؟ هكذا يقولون. نعم، لكن الشاهد هذا من الأمراض المخوفة. لما أراد الإنسان وهو به هذا البلاء نسأله سبحانه العافية في الدنيا والآخرة وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، مثل هذا لو أعطى إنما عطاؤه يكون من ثلث المال، يكون من رأس من ثلث المال لا من رأس المال. وذات الجنب وهو قرح بباطن الجنب ووجع القلب والرئة ولا تسكن حركتها، وقيل هو جمل كبيرة تخرج بباطن الجنب وتفتح إلى داخل، والرعاف الدائم فإنه يصفي الدم فيذهب القوة. والرعاف الدائم الذي في رعاف دائم هذا يتمه كم في جارك ذلك، بمعنى ذلك إذا ذهب دمه صف الدم بمعنى انتهى استهلك دمه، فإذا استهلك الدماء ونقص عن مقدار قال صحيح يفضي إلى البغاء، فهذا من المرض المفروض. والقيام المتدارك، القيام المتدارك معناه الإسهاب، يذهب إلى الحمام ثم يروح ثم يقوم مرة ثانية ثم يأتي ثم يقوم، هذا الإسهاب المستمر معناه يعتبرونه مرض مخوف. لو أراد أن يعطي عطايا وهو في هذه الحالة تجعل العطايا من ثلث المال لا من رأس المال. والقيام المتدارك هو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكن إمساكه، فإن كان يجري تارة وينقطع أخرى، فإن كان يوما أو يومين فليس بمخوف، لأنه قد يكون من فضلة الطعام، إلا أن يكون معه زحير وتقطيع فيكون مخوفا لأنه يضعف البدن. والفالج في ابتدائه وهو داء معروف يرخي بعض البدن، قال ابن قطاع فلج فالجا بطل نصفه او عضو منه. الفالج في ابتدائي اللهم صل على النبي والعافيه السلام ابتدائه، لان ابتدائه لا يدرى هل يسرى يسري على جميع الجسد فيموت الانسان او انه سينقطع، ولذا اذا استقر فليس بمخوف. أول أمره لا تقبل عطاياه إلا من ثلث المال، أما إذا استقر عندها وعلمنا أنه أصيب كذا ثم لدم الفراش أو مشى وهو بكذا فله أن يعطي من رأس ماله. والسل في انتهائه وهو داء معروف وقد سل وأسله الله تعالى فهو مسلول على غير قياس، ومثله القلنج وهو أن يصل نسأل الله السلام العافية الأمراض أرنج تتعلق بالريع، والقولنج مرض يقتبس فيه الطعام فلا يخرج، يقول هذه أمراض إذا ابتلي بها صاحبها فهي أمراض مخوفة سلط انتهائي عند نهاية. فهذه الأشياء مخوفة وإن لم يكن معها حمى، وهي مع الحمى أشد خوفا، وإن بادره الدم واجتمع في عضو كان مخوفا لأنه من الحرارة المفرطة، وإن هاجت به الصفراء فهي مخوفة لأنها تورث يبوسا، وكذلك البلغم إذا هاج لأنه من شدة البرودة وقد يغلب على الحرارة الغزيرة فيخفئها، ذكره في المغني والشرح. وما قال عدنان أي مسلمان من أهل الطب أي عند الشك فيه أنه مخوف فيرجع إلى قولهما. إذا قال طبيبان عدنان من المسلمين العذور قد يكون من المسلمين ومن غير المسلمين، لذلك ذكر العدالة، والعدالة في الشهود الشهادة هذه الغالب أنها ما تكون من المسلمين، فإذا شهد أن هذا مرض مخوف أن عطاياه إنما تكون من ثلث المال وإلا هو من رأس ماله. فظاهره أنه لا يقبل فيه قول واحد لأنه يتعلق به حق الوارث والعطايا، وقيل يقبل قصر الخطأ لأنه يتعلق به حق الوارث وصاحب العطايا، الله أعلم صاحب العطايا يتعلق به حق الوارث وصاحب العطايا، الوارث له حق والذي يقدم العطية له حق، فلا يصح أن يقول حق هذا ولا حق هذا، فلا بد من عدلين. وقيل يقبل لعدم، وذكر ابن رزين المخوف عرفا، أو يقبل لعدم، أي يقبل لعدم وجود طبيب آخر، ما وجدنا إلا طبيب، فيقبل أو طبيب واحد. وذكر ابن رزين المخوف عرفا، أو يقول عدلين، فعطاياه صحيحة لأن عمر أوصى حين جرح وسقي لبنا وخرج من جرحه، واتفق الصحابة على نفوذ عهده، كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة، كالهبة المقبولة والعتق والكتابة والمحاباة والصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. فعطاياه وعطايا المرض المقول صحيح، لكنها من جملة المال كالوصية، لأنها لا تصح لوارث، إذا أعطى إذا حكمها الوصية ما يقدمها الوارث، وتكون من جملة المال، لأن الوارث الوصية لا تجوز له، الوصية تكون بعد موت الموصي، فلا يصح يوصي لوارث، الوارث ليس له حق إلا ما يأخذه من الميراث، نهى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي فرض فرضا، فلا تجوز فلا تصح الوصية لوارث، فلا لا وصية لوارث، ولا لأجنبي بزيادة عن الثلث، إذا وصى لأجنبي ما يصح يزيد عن ثلث المال إلا إذا أجاز الورث، كالهبة والعتق، ولو كانت هبة كذلك لا تصح إلا من ثلث المال، والعتق كذلك، والكتابة، العتق عرفناه تحرير العبد إخراجه من الرق، والكتابة ما هي؟ أن يقول لعبده: اذهب فأتني بمقدار كذا في خلال سنوات ثلاث سنوات، إن جمعتها فأنت حر. قال فلان: السيد كاتب عبده على مال يدفعه نجوما خلال ثلاث سنوات، فيقول: الكتابة لو كاتبه وأراد أن يهبه أو يعطيه إنما يعطيه من الثلث، لا يجوز أكثر من الثلث. والمحاباة، المحاباة أن يأتي المريض هذا المرض المخوف ويقول زيد من الناس: جارنا تعال يا فلان، هذه الدار تسوى 500,000، أبيعك إياها ب200,000، فباعها بأقل من النصف، فهذه المحاباة لا تصح، فإذا كان المريض به مرض مخوف لا تصح إلا إذا كان من رأس المال، يقدر هذا الدار كم قيمتها، وينظر إلى أمواله كم مقدارها، وينظر بالمقدار الذي محاباة أن يبيعه شيء بأقل من القيمة بشيء كبير، عرفنا هذا؟ فيكون هنا المحاباة إنما تكون من رأس، تكون من ثلث المال. والصدقة والوقف والإبراء من الدين، إذا كانت على الغني ديون أراد إسقاطها وبه مرض مخوف، فإسقاطه يكون من رأس المال، إسقاطه يكون من ثلث المال، إذا كان المرض مخوف وأراد أن يعفي هذا الدائن من دينه يسمى يبريه، أبرأه من هذا الدين، إبراءه إنما يكون من ثلث المال إذا كان المريض مرض مخوف، أما إذا كان صحيح له أن يسقط الدين عن من شاء ويبريه من من شاء. والعفو عن الجناية الموجبة للمال، الجناية الموجبة للمال إذا كانت في بدن الواحد قطع إصبعا ففيه خمسة من الإبل فهو مريض مرض مخوف، فأراد أن يعفي هذا الجاني عن هذه الدية، عن موجب هذه الجناية، فإذا أراد أن يعفيه منها أن يعفو عنها يعفو عنه عن هذا المال، فإنما يعفو عنه من ثبت المال لا برأس المال. نعم، اقرأ بعد. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، فهو الكريم فهمنا هذا ثم تصدق علينا بأنه يقبل منا الصدقة عند الموت، لأن الصدقة عند الموت الأصل فيه أن الإنسان إذا غرغر وأوشك ما تنفع. عند الاحتضار ما ينفع الإيمان، وعند الاحتضار ما تنفع الصدقات. هذا في آخر سورة الأنعام: لا ينفع نفس إيمانها وكسبت في الشرائع قبلها. يعني الآية تبين أن الإنسان في حال الصحة يقبل الله منه القول والعمل، وإذا مرض وأوشك وعاين الموت ما يقبل منه. فإذا جاءت الصدقة أفضل أنواع الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شفيه، تأمل الغنى وتخشى الفقر. الإنسان صحيح وغني عندما أفضل أنواع الصدقة أن تصدق ذاك الوقت. أما إذا انتظرت حتى إذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا، هذه ما تنفع. إذا يقول إن الله تصدق عليكم من ثلث أموالكم، الإنسان إذا مات انقطع عمله، لكن الله عز وجل قبل هذه رحمة بعباده. لك أن تتصدق بعد موتك بثلث المال، إذا مت يا أبنائي فهذا المال يعطوه لفلان وفلان، قريبكم، ابن عمكم، جاركم، فلان كذا. الله يتقبل من المريض هذه الصدقة بعد الموت، وإلا إذا انقطع، إذا مات الإنسان انقطع عمله، ما ينفع لا صدقة ولا شرع. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه. ومفهومه ليس له أكثر من الثلث، يؤيده ما روى عمران بن حسين أن رجلا أعتق في مرضه ستة عقود لم يكن له مال غيره، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة، رواه مسلم. عمران بن حسين يروي أن رجلا أعتق ستة أعمد مال ما غيره، ابن من عنده ورثة، فرثوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعد الأعبد الستة وأقرع جزاهم ثلاثة أجزاء، وأتى بقرعة فخرجت القرعة على من يعتقون على اثنين منهم، فأعتق اثنين وأبقى الأربعة أرقاء عند الورثة يبيعون ما استفيدوا بمالهم أو ينتفعون بهم. الرق العبد إذا حرر انتهى، لا يجوز العود فيه بحال من الأحوال، لكن لما هذا تجاوز الأمر تجاوز النهي وعمل بمخالفة الشرع لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل إعتاق، فأعادهم إلى الرق وأعتق اثنين. وإن الإنسان الطلاق والعتاق والنكاح الجد والهزل واحد، فواحد طلق وقال أنا هازل أمزح ما ينفع، طلق زوجته. فإذا قال أنكحتك ابنتي أو أختي وقال قبلت وقال لا أنا أمزح ما ينفع، وقع النكاح. فإذا قال اعتقت عبدي وقال لا إنما أنا هازل ومازح ما ينفع، وقع العتق. الله عز وجل يتشوف إلى إعتاق الناس وتحرير النفاق، فهذا لما خالف النهي وفرط في هذه وعلم أن للورثة حقوق أعاد النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إلى الرق ثم أطرع بينهم وأعتق اثنين وأدخل أربعة. نعم. وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى. إذا لم ينفذ العتق مع سرايته، العتق أقل شيء يفعله الإنسان في العبد مما يكون فيه